السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، آدابا وأخلاقا وعقيدة وعبادة وأحكام. وها نحن مع المادة التاسعة فيما يبطل الصوم وما يباح للصائم. مع المادة العاشرة في بيان الكفارة والحكمة منها. في بيان الكفارة، كفارة الصيام والحكمة منها. الكفارة ما يكفر به الذنب، الكفارة معناها الذي يكفر به الذنب ويغطى ويستر ولا يطالب به صاحبه. الكفارة ما يكفر به الذنب المترتب على المخالفة للشارع، فالذي خالف الشرع أثم ويحتاج إلى كفارة تمحو ذنبه وتستره. فمن خالف الشارع فجامع في نهار رمضان، وطئ امرأته في نهار رمضان، خالف الشارع وإلا لا؟ إذن أو أكل أو شرب عامدا غير ناسي، وجب عليه أن يكفر عن ذنب عن هذه المخالفة بفعل واحد من ثلاثة: جامع، أكل أو شرب، يجب أن يكفر عن هذه المخالفة بواحد من ثلاث: أولا عتق رقبة مؤمنة، إذا وجد العبيد الأرقى يشتري رقبة ويعتقها لله، وإن كان يملك رقيقا وعبيدا يعتق مما عنده، يكفر به ذنبه حيث خالف الشارع فأكل أو شرب أو وطئ، أو صيام شهرين متتابعين. جامع في نهار رمضان يكفر هذا الذنب أولا بعتق رقبة، فإن لم يجدها فليصم شهرين متتابعين من الهلال إلى الهلال، شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. ما استطاع يصوم يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين مدا من بر أو شعير أو تمر بحسب الاستطاعة، والمد هكذا تسميها حفنة. قال لما مر في حديث الرجل الذي وقع على امرأته في الدرس السابق، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طلب منه الفتية، وتعددت الكفارة وتتعدد الكفارة بتعدد المخالفة، فمن جامع في يوم وأكل في أو شرب في يوم آخر فإن عليه كفارتين، كفارة واحدة إن أكل في يوم أحد 5 مرات، جامع 5 مرات كفارة واحدة، لكن أكل في يوم جامع في يوم شرب في يوم كل يوم له كفارته. اقترف ذنبا عظيما لا بد وأن يمحوه ويغطيه، وذلك بواحدة من 3، إما عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينة أو صيام شهرين متتابعين. ثانيا الحكمة في الكفارة، عرفنا الكفارة ولا لا؟ عتق رقبة، صيام شهرين، طعام 60 مسكين، نكفر بها ماذا؟ ما معنى نكفر؟ نغطي ونستر. الكافر هو الجاحد ولا لا؟ لله تعالى ودينه، تغطى هذه الذنوب وتمحى بواحدة من 3. ما الحكمة في ذلك؟ ما السر في ذلك؟ قال والحكمة في الكفارة هي صون الشريعة من التلاعب بها، لولا أن الله شرع هذه الكفارات لكان الناس يأكلون ويشربون ويعبثون في رمضان. إذن الحكمة في الكفارة هي صون الشريعة من التلاعب بها وانتهاك حرمتها، هذا أولا، كما أنها تطهر نفس المسلم من آثار ذنب المخالفة التي ارتكبها بلا عذر. النفس تتلطخ كالثوب يتلطخ بالقذر فيمحى بكفارة. ومن هنا كان ينبغي أن تؤدى الكفارة على النحو الذي شرعت عليه كمية وكيفية حتى تنفع في تطهير النفس وتزكيتها، حتى تنجح في أداء مهمتها بإزالة الذنب ومحو آثاره من على النفس. تؤدى كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان حتى تنفع. والأصل في الكفارة قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنة إذا وضعتها فوق سيئة محتها، قارفت سيئة وفعلت حسنة محتها غطتها. إن الحسنات يذهبن السيئات، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، يقول عبد الله بن عباس اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة السيئة وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله يا عبد الله حيثما كنت، في بلاد العرب أو العجم، في الأرض أو في السماء، حيثما كنت اتق الله، خف ولا تخرج عن طاعته، وأتبع السيئة بالحسنة. فعلت سيئة أتبعها بحسنة على الفور تمحوها وتزيل أثرها من على نفسك. وخالق الناس بخلق حسن، تعامل مع الناس أبيضهم وأسودهم كافرهم ومؤمنهم بالخلق الحسن. هذه وصية رسول الله لأصحابه. إذن عرفنا الكفارة ما هي والحكمة فيها. الكفارة من جامع في نهار رمضان أو أكل أو شرب متعمدا وجبت عليه كفارة تمحو ذلك الذنب من نفسه، وهي إما عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صيام 2 شهر متتابعين. والحكمة في إزالة هذا الوسخ الذي على النفس. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، إن الحسنات يريدن السيئات. وفرغنا الآن من الصيام، والآن في الحج والعمرة. قال الفصل 12 في الحج والعمرة، وفي 10 مواد. المادة الأولى في حكم الحج والعمرة والحكمة فيهما. المادة الأولى في بيان حكم الحج والعمرة والحكمة فيهما والسر في هذا الحج وهذه العمرة. أولا حكمهما: الحج فريضة الله على كل مسلم ومسلمة. الحج فريضة الله على كل مسلم ومسلمة استطاع إليه سبيلا، بل لا بد من هذا القيد، استطاع أن يؤدي الحج وقدر عليه، فإن عجز فهو معفو عنه. مرة ثانية: الحج فريضة الله على كل مسلم ومسلمة ذكرا وأنثى استطاع إليه سبيلا، فإن عجز عن الوصول إلى مكة فلا شيء عليه. وذلك لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الخبر واضح، لله حق على الناس جميعا أن يحجوا بيته. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن عجز فلا إثم عليه، ومن قدر يجب أن يحج. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم دليل الكتاب ودليل السنة. ماذا قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه القاعدة الأولى، 5 قواعد، 5 أعمدة. القاعدة الأولى: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تنطق بها وتعترف بها وتقررها بلسانك. ثانيا: إقام الصلاة. الصلوات 5 تقام كما نزل جبريل وبينها. ثالثا: إيتاء الزكاة، إخراجها من مال المالك له. رابعا: حج البيت. وخامس: صوم رمضان. وقدم الحج أخر رمضان في هذا الحديث، والكل واحد. هذا دليل وجوب الحج، وإلا لا؟ قواعد الإسلام 5، إذا سقط منها قاعدة بطلت. أولها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثانيها مباشرة: إقام الصلاة. ثالثها مباشرة: إيتاء الزكاة. رابعها مباشرة: حج البيت. خامسا: صوم رمضان. قال: وهو فرض مرة في العمر. الحج فرض مرة واحدة في العمر، ولو عشت 90 سنة حججت مرة أجزأتك ولا تطالب بالحج مرة واحدة. وهو فرض مرة في العمر لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع ما هو واجب. الحج مرة فمن زاد فهو متطوع محسن ما أدى واجبا. غير أنه يستحب تكراره كل 5 أعوام. عرفنا حكم الحج فريضة ولا لا؟ ومن أراد أن يحج أكثر من مرة وتطوع له ذلك. واستحب لنا الرسول الكريم أن نحج كل 5 سنوات مرة على وجه الاستحباب لا الوجوب ولا السنية، مستحب في فضل وفي أجر. واسمع الرسول يقول صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يعني في رزقه يمضي عليه 5 أعوام لا يفيد إلي لمحروم. مرة ثانية فيما رواه رسول عن الله عز وجل اسم كلام الله إن عبدا صححت له جسمه ما هو مريض ووسعت عليه في المعيشة ما هو فقير يمضي عليه 5 سنوات 5 أعوام لا يفيد إلي لمحروم. فالحاج إذن يفيد على الله وإلى لا على بيته. إذن يقول الحج فرض مرة في العمر أليس كذلك؟ ومن زاد متطوعا له أجره، ومن مضت عليه 5 سنوات وهو قاد مستطيع وما حج فاته أجر، حرم فضيلة من الفضائل لأنه ما وفد على بيت ربه. هذا هو الحج. أما العمرة فهي سنة واجبة يعني مؤكدة، ما هي فريضة، ما هي سنة مستحبة، سنة واجبة. وذلك لقوله تعالى في كتابه العزيز وأتم الحج والعمرة لله وأتم الحج والعمرة لله لا لغيره، لا لدنيا ولا لشرف ولا لجاه ولا لشيء، بل لله فقط. إذ قد يحج الحاج ليري الناس أنه حاج أو يعتمر ليباهي بالعمرة، يجب أن يكون لله. وأتم الحج والعمرة لله. ذكر تعالى العمرة وإلا لا؟ إذن فزيارة البيت محمودة مأذون فيها مشروعة، والعمرة هي زيارة البيت. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. رجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان سأله قال حج عن أبيك واعتمر عنه. فلولا أن العمرة واجبة سنة مؤكدة ما يقول له واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. لمن سأله قائلا يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن الركوب على المواشي، فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حج عن أبيك واسع البيض ما دام عاجزا لا يقدر على الركوب ولا على المشي حج عنه واعتمع عنه. فدل هذا على أن العمرة ذات شان وأنها قريبة من الحج إذ تذكر معه في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. عرفنا حكم الحج والعمرة وعرفنا حكمة الحج، فما حكمة العمرة؟ قال من الحكمة في الحج والعمرة تطهير النفس من آثار الذنوب لتصبح أهلا لكرامة الله تعالى في الدار الآخرة. العلة السبب الغرض الحكم الحكمة في الحج والعمرة هو تطهير النفس البشرية منين نطهرها؟ من آثار الذنوب، إذ ما منا إلا ويذنب، حتى تصبح أهلا متأهلا لكرامة الله في الدار الآخرة. تذكرون أن النفوس الخبيثة ما يعرج بها السماء ولا تقبل أبدا، والله العظيم عندما يأتي ملك الموت ومن معه، إذا كانت النفس طيبة طاهرة مزكاة بالعبادات والصالحات يعرجون بها إلى السماء يستأذنون فيؤذن لهم في السماء الأولى، يعرجون إلى السماء الثانية، ما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، 7 سماوات وهو يؤذن لها وتفتح حتى تأتي تحت العرش، تباتم. ثم يأمرهم تعالى بعدما يسجل اسمها في عليين يعودون بها إلى القبر لتمتحن هناك. فإن كانت الروح خبيثة أول سماء ما يفتح لها أبدا وتعود إلى القبر إلى العذاب، ثم إلى أسفل سافلين في الدركات السفلى في النار إلى يوم القيامة. وقرأوا قول الله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. البعير يدخل في عين الإبرة؟ مستحيل. الجمل يدخل في عين الإبرة؟ يدخل؟ مستحيل. فدخول الجنة مستحيلة على صاحب النفس الخبيثة، وكذلك نجزي المجرمين. عرفتم الحكمة من الحج والعمرة؟ تزكية النفس وتطهيرها لتصبح كأرواح الملائكة، هذه روح يقبلها الله عز وجل في الجنة في دار السلام مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. خبيثة منتنة عفنة بالشرك والكفر والذنوب والآثام، والله ما يعرج بها السماء وتفتح لها أبواب السماء بل تعود. المادة الثانية، لأن هذا الكتاب وضعناه كالدستور، المادة الأولى والثانية والثالثة وكذا كالدستور دساطيرة التي تطبق في بلاد العرب والعجم، هذا هو الدستور. المادة الثانية في شروط وجوبهما، لا يجب الحج والعمرة إلا بشروط تتوفر. قال يشترط لوجوب الحج والعمرة على المسلم، على المسلم، أما الكافر لا يحج ولا يعتمر ولا شرط عليه، لكن المسلم إذا أراد أن يحج ويعتمر فلا بد من شروط آتية يوفرها وتتم له. أولا الإسلام، فلا يطالب غير المسلم بحج ولا عمرة ولا بغيرهما من أنواع العبادات. الإسلام أول شرط، ما هو بمسلم لا حج ولا عمره ولا يطالب بهما ولا يقبل منه. أولا يسلم قلبه ووجهه لله عز وجل، هذا المسلم، هذا الشرط. قال إذ الإيمان شرط في صحة الأعمال وقبولها. الإسلام فلا يطالب غير المسلم بحج ولا بعمرة ولا بغيرهما من أنواع العبادات. لماذا؟ إذ الإيمان شرط في صحة الأعمال وقبولها. والمسلم مؤمن والكافر مؤمن كافر. عرفتم الشرط الأول وإلا لا؟ الإيمان والإسلام. غير مسلم ما يطالب بحج ولا عمرة. ثانيا العقل، إذا كان مجنونا ما له عقل، لا يفرق بين الحق والباطل ولا بين الحق الصحيح والفاسد، كما لا عقله لا يجب عليه الحج، إذ لا تكليف على المجانين، لا تكليف على المجانين، لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج ولا لا تكليف عليهم لفقدانهم العقل، والعقل هو أساس القدرة على العمل. ثالثا البلوغ، بلوغ سن الرشد، الخامس عشر أو السادس عشر أو الثامن عشر، إذ لا تكليف على الصبي حتى يبلغ، لا تكليف على الصبي حتى يبلغ، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. ما هو معنى الاحتلام؟ ينام فيخرج منه المني لرؤيا يراها، هذا الاحتلام. فلهذا علامات البلوغ عند أهل العلم أولها وجود الشعر حول فرجه، إذا نبت الشعر والفرج بلغ سن الرشد. ثانيا الاحتلام، إذا نام ورع نفسه يخالط فتاة أو كذا وتدفق المني منه، هذا علامة على أنه بلغ. ثالثا يتجاوز الخامس عشر، بعضهم يبلغ في الخامس عشر، بعضهم يتأخر إلى الثامن عشر، فلهذا الحد الأدنى الثامن عشر. هذا هو البلوغ. مرة ثانية أقول ما هي شروط وجوب الحج والعمرة؟ إنها أولا الإسلام، ثانيا العقل، ثالثا البلوغ. ما معنى البلوغ؟ بلغ الصبي سن التكليف، أصبح كالرجل يكلف بالحج والعمرة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، أي الملائكة الذين يكتبون السيئات الحسنات ما يكتبون لهؤلاء الثلاثة شيئا، لا حسنة ولا سيئة. من هم هؤلاء؟ أولا المجنون، لا يكتب له حسنة ولا سيئة حتى يفيق ويذهب عنه الجنون وتعود إليه ويعود إليه عقله. ثانيا النائم، لو رأى نفسه يذبح يقتل يفجر يسب كذا ما يسأل ولا يحاسب أبدا عن نومه، لو يرى نفسه يفعل ما يفعل ما يكتب له لا حسنة ولا سيئة، القلم مرفوع عنه ما يكتب له. وعاني الصبي، عرفتم الصبي ما هو الذي يرضع فقط، من الرضاع إلى البلوغ، هذا الصبي لا يجب عليه حج ولا عمرة، لكن لو حج واعتمر يقبل منه وإلا لا يقبل، ويثاب عليه والده وأمه. رابع الشروط التي بها يجب الحج والعمرة، فإن لم تتوفر فلا حج ولا عمرة، وهي الاستطاعة القدرة، وهي الزاد والراحلة. الزاد ما هو الزاد؟ الفلوس التي يشرب بها الخبز والتمر في طريقه وفي مكة وفي المدينة، الزاد. الراحلة أو السيارة والطيارة، إذا كان هو في أمريكا وما عنده زاد ولا عنده سيارة ولا طيارة كيف يعيش؟ لا بد يكون حتى في نجد أو في المدينة، إذا ما عنده راحلة يركبها كيف يحج؟ ما يستطيع يحج على رجليه. أيام كانت راحلة الإبل والحمير والبغال والخيل، الآن الطائرات والبواخر. قال الاستطاعة وهي الزاد والراحلة. ما الدليل على هذا؟ هو قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس فريضة حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ما استطاع ليس عليه تكليف ولا إثم عليه أبدا. فالفقير الذي لا مال لديه ينفقه على نفسه أثناء حجه، شبهتم؟ ما يجي الإنسان كما كان أهل اليمن يفعلون، يقولون نحن نمشي نحج ويرزقنا الله في الحرمين، ويعولون على الصدقات وعلى. فأنزل الله هذه الآية وأبطل تلك النظرية، لا بد يحمل معه ما يعيش به ويقتاته. قال فالفقير الذي لا مال لديه ينفق على نفسه أثناء حجه وعلى عياله إن كان له عيال، هو عنده منافقة ينفقه عياله، يجب أن يترك لهم منافقة، ما يترك لهم شيء، ما يحج أبدا، يبقى في بيته. فهمتم العيال ولا؟ هو عنده قدر ما يحج ويترك زوجة وأولاده بلا طعام ولا شراب، ما يجوز، عاجز عاجز عاجز. قال فالفقير الذي لا مال لديه ينفق على نفسه أثناء حجه وعلى عياله إن كان له عيال، حتى يتركهم وراء، حين يتركهم وراءه لا يجب عليه حج ولا عمرة، ما ترك نفق لأهله ما عليه حج ولا عمرة. وكذا من وجد مالا لنفقته ونفقة عياله ولكن لم يجد ما يركبه، ما قبله في الطائرة أو في الباخرة في بلاد بعيدة، ما وجد بعيرا ولا فرسا ولا حمارا، ماذا يصنع؟ ما يجب عليه الحج. قال وكذا من وجد مالا لنفقته ونفقة عياله ولكن لم يجد ما يركبه وهو لا يقوى على المشي، فإن كان يقدر على المشي يمشي، أو وجد ولكن الطريق غير مأمون، وجد المركب وجد المال ولكن الطريق ما هو مأمون، فيه اللصوص والمجرمون والظلمة يسلبون ماله ويقتلونه، أو وجد ولكن الطريق غير مأمون إذن بحيث يخاف فيه على نفسه أو على ماله، فإنه لا يجب عليه الحج ولا العمرة لعدم استطاعته لعدم قدرته. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونتعلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من الزائرين جئنا لزيارة المدينة النبوية ونريد أن نعرف الأماكن المشروعة زيارتها في المدينة. سائل كريم يقول: إننا مجموعة من الزوار أتينا المدينة لزيارة المدينة، فدلنا على كيف نزور وما هي الأماكن التي نزورها. أولا يجب أن تصححوا نيتكم لما عزمتم على الخروج للمدينة. لماذا؟ لزيارة المدينة كباريس ولندن تتفرج فيها؟ لا بد من نية تملأ قلبك بأنك ذاهب لتصلي في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. لا تشد الرحال، لا تركب الطائرة ولا السيارة ولا الفرس ولا البعير من أجل أن تزور بلدا أو مسجدا قط إلا هذه المساجد ثلاثة. وكان إخواننا من المغرب يأتون لزيارة عبد القادر الجيلاني في بغداد، تبهتم، وهذا خطأ، ما بلغهم هذا الخبر النبوي: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. وأخي يقول: يزور قبر زينب في مصر، يزور قبر كذا. كل هذا باطل باطل باطل. زيارة القبور تكون في بلدك، لك أن تزور قبر أبيك أو أمك في مدينتك، تزور قبور المؤمنين لتسلم عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم، نعم، أما تركب سيارة ولا طيارة وإلا حمار لأجل أن تزور، لا. واحفظ قول الرسول الكريم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. لما ما نحفظ هذه الكلمة؟ المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. تقطع تذكير طائرة ذاهب إلى أين؟ لزيارة ماذا؟ لزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه. ولا أطيل، على الزائر الكريم أن ينوي في بلده أنه ذاهب إلى المدينة ليصلي في المسجد النبوي الشريف. فإذا وصل توضأ ودخل المسجد صلى ركعتين في المسجد النبوي، سواء في الروضة إن أمكن أو في غيرها، لا بد من صلاة ركعتين، بهما تتم الزيارة. بعد ذلك ينوي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقوف على قبره. ما جاء من بلاده ليسلم على الرسول، لأن الرسول يسلم عليه في كل مكان، في كل مكان في العالم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تبلغه. تفعلون هذا ولا لا؟ كل ما تصلي ركعتين ماذا تفعل؟ لما تصلي ركعتين ما تقول التحيات لله، ثم تقول: السلام عليك أيها النبي. إذن فلما تفرغ من الزيارة الشرعية تتشرب الوقوف على قبر رسول صاحبه وتقول: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك بابك الصديق ورحمة الله وبركاته، السلام عليك عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته، كأنهم بين يديك. افرض أن الرسول والصاحبين جالسين، ماذا تفعل معهم لما تأتي؟ أسألك بالله ماذا تقول؟ أليس هو هذا؟ السلام عليك يا رسول الله ولا لا؟ هو هذا. ما تقول: يا رسول الله أنا جئت بكذا وأعطيني كذا وأسأل كذا، هذا كله له لعب. افرض أن الرسول في حجرته أو في روضته وجئت أنت وهو جالس، أسألك بالله ماذا تفعل؟ تركع؟ تأتي تزحف كما يفعل الجهال؟ ماذا تقول؟ السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم تنصرف أو تجلس لتسمع العلم والحكمة. مرة ثانية، يا معشر الزوار الكرام، أنا أعذركم لأنكم ما علمتم ما تعلمتم، ما طلبنا العلم ولا وجدناه. انوي بزيارتك المدينة الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد المساجد الثلاثة. فإذا جئت المدينة عجل، توضأ وادخل المسجد وصل ركعتين، تمت زيارتك، والله تمت. إن شئت روح على البول ارجع إلى بلدك، لكن لا بد من أن تقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه. لو يأتي مؤمن يصلي في المسجد ويسلم على رسول، والله ما نرضى بهذا المؤمن، قد نتهمه في إيمانه. كيف يقرب من رسول الله ما يقف عليه يسلم عليه؟ على فرض الرسول حي في حجرته أو في روضته أيام كان حي، هل يكتفي مؤمن يقول أنا جاي زار المسجد النبوي يصلي ركعتين ويخرج ما يسلم على الرسول؟ ممكن؟ مستحيل هذا، ولا يمكن أن يتم. بعد هذا الأماكن التي تزار، أولا مسجد قباء يزار للصلاة فيه، ما هو لزيارته، للصلاة فيه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى ركعتين كان له كأجر حج وعمرة، أو كحج كعمرة. أولا تتوضأ في البيت الذي أنت نازل فيه، وتمشي متوضئا، وتصلي ركعتين. هذه زيارة قباء سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن مسجد قباء كان قبل مسجد الرسول هذا، أول مسجد بني في الإسلام مسجد قباء. ثانيا البقيع، مقبرة المؤمنين، فيها أصحاب رسول الله، أزواج الرسول، العلماء الصالحون كلهم في هذه المقبرة، فتتشرف أنت وتقف عليهم وتسلم عليهم وتستغفر لهم وتدعو لهم، فنعم الزيارة هذه. هذا الذي ينبغي أن لا نتركه، بقي زيارة حمزة والشهداء، الرسول كان يزورهم، فتمشي إلى شهداء أحد حيث هناك حمزة، وجاء عبد الله أبو جاء بن عمر، مجموعة من الصحابة، تسلم عليهم، تثاب على ذلك لأنك سلمت على أصحاب رسول الله في قبورهم. بعد ذلك ما بقيت زيارة، تريد أن تطلع في المدينة على أماكن وكذا، تفضل مسجد القبلتين تشاهد وتشاهد كذا كذا، لكن لا أجر فيها، فقط إذا تريد أن تنظر كما يتجول الناس في المدن. أما الزيارة الشرعية كما قلت لكم، المسجد النبوي ركعتين، سلم على الحبيب وصاحبيه، زر قباء بصلاة ركعتين، سلم على أهل البقيع ما شاء الله، ثم تأتي مسجد، ثم تأتي شهداء أحد دون الجبل فتسلم عليهم وتدعو لهم، وتمت بذلك زيارته. أثابكم الله. ويقول السائل فضيلة الشيخ: إذا كان الرجل يطوف بالبيت وانتقد وضوءه، إذا كان رجل يطوف بالبيت وانتقد وضوءه وذهب فتوضأ، فهل يبني على ما فات أو يستأنف في الطواف؟ سائل يقول: إذا كنت أطوف بالبيت وانتقض وضوئي فسوت أو ضربت، ماذا أصنع؟ إذا كان الماء قريبا منك كزمزم، توضأ وآتي وأتم طوافك، إن طفت شوطين ثلاثة ابن عليهما وكمل. أما إذا خرجت من المسجد وبعدت توضعت، لا بد وأن تستأنف طوافك من أول شوط حتى تطوف سبعة أشواط. عرفتم هذه قضية؟ وهو يطوف طاف شوطين ثلاثة انتقض وضوءه. إذا كان يستطيع أن يسبق الوضوء في زمزم في داخل المسجد لا بأس يتوضأ ويأتي ويضيف إلى الأشواط الآخرة الباقية. أما إذا خرج من المسجد وطالت المدة وذهب إلى بيته أو كذا لا بد وأن يعيد الطواف من أوله وفيه أجر عظيم. حجك ولا عمرتك ولا تحج عليه ولا تستغفر له. فهمتم هذه وإلا لا؟ بالأمس قلت لكم يجب أن يكون في المستشفيات ممرضون من طلبة العلم يجلسون إلى جنب المريض في سريره ويقول أحدهم لا إله إلا الله لعل ذاك المريض يقول لا إله إلا الله ويموت عليها. ما يقول أقول لا إله إلا الله ممكن يقول لا أقولها فيهلك، وإنما فقال تقول أنت لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فإن قلدك وقال نجح. فإذا تكلم بعد ذلك أو شيب أو أكل أعيدها له حتى يموت عليها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قد يعذب في النار أحقاب وسنين لكن لا بد أن يدخل الجنة، لأن هذه الحسنة أعظم حسنة. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل عندنا في بلادنا إذا أراد الشخص أن يحج يطلق زوجته طلاقا رجعي خوفا أن يموت أو يحصل له حادث، فيقول لها أنت حرة، وإذا رجع سالما يرجعها، فهل هذا الفعل جائز؟ هذه وسوسة شيطانية، وسوسة إبليسية، هو الذي زينها وحسنها للناس. كيف يريد الحج يطلق خشية أن يموت وترثه هي؟ هذا ما يجوز ولا يقوله المؤمن. إذا أراد أن يحج يوصي على زوجته ويترك لها المال والنفقة ويوصي من يصون ويحفظها ويحج ويعتمر، فإن مات إلى رحمة الله، وزوجته ترثه إن كان عند أولاد لها الثمن، ما عند أولاد لها ربع من ماله، لما يبخس هذا البخس وينقص من درجتها ويطلقها حتى يرجع. قد يقول له الشيطان طلقها ممكن تخرج الحج ويزني بها زاني وتصبح ديوتا، هذا من وسواس الشيطان أيضا. فقط أوصي من يحفظها ويصونها من أبائك وإخوانك واترك النفقة لها وخرج حجة واعتمر، فإن رجعت بها ونعمت وإن توفيت إلى رحمة الله. أثابكم الله. تقول السائل فضيلة الشيخ نويت أن أشتري كفنا من هذه الديار المقدسة وأوصي أن أكفن به، فما حكم الشرع في ذلك؟ بهلولة تقول أنا اشتريت كفنا من المدينة أو من مكة ثياب بيضاء كفن وأخذته معي وأوصي إذا مت يكفنوني به، انتبهتم؟ الذي يأخذ الكفن ويحطه عند رأسه في أي بلد معناه أنه يتذكر الدار الآخرة وأنه يتوقع الوفاة ولا يدري، ويكون هذا حسن من حسناته. لكن كون ينقله من بلد إلى بلد لأجل فضيلة أو لا فضيلة، ما في فضيلة. لو صنع هذا كيف في المدينة ما له فضيلة، وهو جاء من مكة وجاء من غيرها. مرة ثانية لو أن مؤمنا ممن يخافون الله ولا يدون متى يموتون ويشترون الأكفان ويخبئونها حتى ما يعجزوا أولياءهم عن كفنهم لا بأس لا بأس لا بأس، أما أن تأخذها من المدينة أو من مكة لبركة ذلك ما ورد هذا، ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وصى به أصحابه ولا فعله العلماء من المسلمين، هذه بدعة. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل وهو زائر يقول: هل تقبيل الحجر الأسود أثناء الطواف واجب أم الإشارة تكفي؟ السائل يقول: هل تقبيل الحجر الأسود في الطواف واجب أو الإشارة تكفي؟ الجواب: تقبيل الحجر سنة مستحبة في كل شوط إن استطعت، فإن لم تستطع يكفيك الإشارة إليه هكذا. تقبيل الحجر الأسود من السنن من المستحبات إن لم يكن في زحام ولا اضطرار ولا إلجاء إلى الماء إلى الشدة، فإن كان في زحام وكذا يكفيك أن تشعله عندما تمر به هكذا، الله أكبر الله أكبر، وتواصل طوافك. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد وقعت في حد من حدود الله ولا يعلم به إلا الله، فهل التوبة والندم على هذا الذنب يجزي عن إقامة الحد علي أم أنه لا بد من إقامة الحد؟ إنني في حيرة يا شيخ الكريم. السائل يقول: لقد ارتكبت ذنبا وهو حد من حدود الله، وأنا الآن في حيرة، هل أتقدم للمحكمة ونقول أقيم علي الحد أنا فعلت كذا وكذا، أو يكفيني الدموع والبكاء والاستغفار؟ الجواب: نقول إذا كنت في غير المملكة لا يوجد من يقيم الحدود هناك أبدا، لا أبيض ولا أسود، ما عليك إلا الندم والاستغفار والدعاء وعمل الصالحات. وإن كنت في المملكة إن شئت تتشجع وتأتي للمحكمة وتقول فعلت أقيم الحد علي، هم ينظرون يستنطقونك ثلاث مرات يستحلفونك، فإذا علموا أنك صادق يقيمون عليك الحد، شكوا فيك تركوك. وجهتم. ومن الخير أننا نقول سترك الله فاستر على نفسك ولا تخبر بهذا أحدا أبدا، وأكثر من الدعاء والاستغفار والنوافل والمستحبات. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، شاب أراد الزواج وأراد أبوه أن يزوجه من فتاة معينة، والشاب يريد أن يتزوج بفتاة أخرى، فهل هذا يعتبر عقوق لوالدي؟ السائل يقول: إني أرغب في الزواج من فتاة ووالدي لم يرغب فيها، فإذا عصيته فهذا عقوق لوالدي؟ نعم عقوق، ما دام والدك لم يرغب لك في الزواج بهذه لا تزوجها، اطلب غيرها. ما الدليل؟ لطيفة علمية هذه خذوها. لما ترك إبراهيم هاجر وإسماعيل طفل في حجرها، تركهما في مكة وعاد إلى بيت المقدس، ومضت الأيام وكبير إسماعيل انتبهتم وتزوج، وإبراهيم يزور مكة للحج كل عام مثلا أو عام بعد عام. دخل يوم على بيت امرأة ابنه إسماعيل: أين زوجك؟ قالت: ذهب يا يصيد لنا، إذ ما في عيش إلا على الصيد، الغزال والأرانب والحيوانات. فقال لها: كيف أنتم؟ قالت: إننا في بؤس وشقاء وجوع وكذا، لا خير في هذه الحياة كما يفعل نساؤنا الآن. قال لها: إذا جاء زوجك فقرئي السلام يقول له يغير عتبة بابه. جاء إسماعيل وقالت لو تطلقها. وصلى الله عليه وسلم.